يا رب يسر ولا تعسر، وخذ بأيدينا لما تحب وترضاه، وسعدنا في الدارين. هذا احنا بنلتزم بكل ما هو خير، بكل ما هو فيه الخير، بكل ما نستطيع من بذل جهد في مسار نتعلم منه أشياء جديدة في الحياة تنفعنا وتفيدنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين. الواحد الشيء اللي بتعلمه الكويس النافع بيقوده إلى الاندماج، الانتماء، صحبة الصالحين. زي ما بيقول الطيور على أشكالها تقع، والإنسان مع ما تمنى، وإذا تشبه الإنسان بشيء فهو منه. فاللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يقودنا إلى جنة النعيم. الواحد من خلال كلامه تفتح له الأبواب وتسهل له المسارات، لأنه ده الشيء اللي عايزه، الشيء اللي بيتمناه، والشيء اللي بيسعى من أجله، والشيء اللي بيطلبه من الله سبحانه وتعالى. وإن تأخر إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالدعوة بتستجاب، ولكن لا يستعجل الإنسان الاستجابة زي ما بيقوله، حيث أنها سوف تكون لها يعني وقتها، أو لها ما يمنع عنك ضرر أو خطر أو مصيبة. فاللهم عوضنا عوض الصابرين، عوض لا يعني يستهان به، شيء كبير، شيء قليل، شيء لا يتوقع الإنسان أن يجزى به. الواحد عارف قدراته الفردية، عارف إمكانياته، الإنسان ضعيف، وخلقنا الإنسان في كبد، في تعب، لازم يتعب ولازم يشقى في الحياة. فاللهم نور لنا طريقنا، واصلح لنا أعمالنا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، آمين يا رب العالمين.